لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهر على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، فموعدنا بمشيئة الله عز وجل في هذا اللقاء مع سورة النصر، وهي ستة عناصر كما تعودنا: المقدمات، التفسير، الدروس المستفادة، الاستفسارات، أين نحن من الآيات، أكثر آية تأثرت بها. أولا المقدمات، سورة النصر سورة مدنية باتفاق، لكن الخلاف في وقت نزولها، يعني مدنية أنزلت بعد الهجرة، فذهب البعض إلى أنها أنزلت بعد الحديبية، وذهب البعض الآخر إلى أنها أنزلت بعد فتح مكة، وأقوى الأقوال أنها أنزلت في حجة الوداع أو بعيدة حجة الوداع، يعني قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بواحد وثمانين يوما أو بسبعين يوما أو يعني ما هو قريب من ذلك. بعض الروايات تقول إنها أنزلت في أوسط أيام التشريق، يعني يوم 12 للحج، وقام النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبته المشهورة اللي هي خطبة الوداع. وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما كما جاء في صحيح مسلم أنها آخر سورة أنزلت. سأل ابن عباس رضي الله عنهما عبادة ابن عبد الله ابن عتبة، قال: أتدري آخر أي سورة أنزلت آخرا؟ قال: سورة إذا جاء نصر الله الفتح. قال: صدقت. حديث صحيح مسلم. طيب، هذه السورة أنزلت، يقولون آخر سورة أنزلت، والعلماء لما يتكلمون في آخر ما نزل نجد أقوالا كثيرة قد رويت عنه، منهم من يقول إن آخر ما نزل قوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ومنهم من يقول إن آخر ما نزل سورة النصر، ومنهم من يقول إن آخر ما نزل قول الله تعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، ومنهم من يقول آخر ما نزل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين، ومنهم من يقول آخر ما نزل آخر آية سورة النساء: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، ومنهم من يقول آخر ما نزل آية الربا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، ومنهم من يقول آخر ما نزل آية الدين: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وبعض الكتاب في علوم القرآن يعد هذا خلافا، وفي الحقيقة المتأمل يجد أن الخلاف بينهم لفظي، فإذا نسب كل موضع إلى نسبته لم يكن هناك خلاف. فنقول آخر ما نزل في الأحكام قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، ونقول آخر ما نزل في الميراث قول الله تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. ولما سألت أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، ما لي أرى الله يعني يخاطب الرجال ولا يخاطب النساء؟ فنزلت مجموعة من الآيات في شأن النساء كان آخرها نزولا قوله تعالى فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. والذين قالوا آخر ما نزل آية الربا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، والذين قالوا إن آخر ما نزل آية الدين يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين أحدثوا آية بالعرش، والذين قالوا آخر ما نزل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ليس بينهم خلاف لأن هذا النص أنزل كاملا، يعني آخر ما نزل هذا النص كاملا من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا لغاية آخر آية الدين. يبقى كده الثلاث آيات دول ايه؟ أي واحد يقول يا آخر آية نزلت فيهم يبقى صادق يعني. طيب الذين قالوا إن آخر ما نزل سورة النصر أي باعتبارها سورة كاملة، يعني إيه آخر سورة كاملة نزلت؟ تعرف إن القرآن كان ينزل إما أن تنزل السورة كاملة وإما أن تقسم إلى إيه نجوم تنزل منجمة بحسب الوقائع والإيه والأحداث، وبالتالي آخر سورة نزلت كاملة سورة إيه سورة النصر. هل معنى ذلك أنها لم تنزل بعدها آيات؟ أنزلت بعدها آيات من سورة التوبة وغير ذلك، تمام؟ لكن باعتبارها سورة كاملة هي آخر سورة كاملة أنزلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب على القول بأنها أنزلت بعد خيبر أو الحديبية تكون السورة رقم 103 بترتيب النزول، تمام؟ وتكون قد أنزلت قبل سورة النور، تمام؟ وعلى القول بأنها آخر سورة أنزلت هتكون رقم 114 بترتيب النزول، وبالتالي تكون نزلت بعد سورة براءة اللي هي سورة التوبة. ويعني لا يمنع ذلك أن تكون قد نزلت بعدها آيات، يعني هي يعني آخر ما نزل باعتبارها يا جماعة باعتبارها سورة كاملة. واضح كده يا جماعة الكلام ولا إيه؟ تمام. طيب سورة النصر بترتيب المصحف هي السورة العاشرة بعد المئة، سبقتها سورة الكافرون وتلتها سورة المسجد، و آيات هذه السورة الكريمة ثلاث آيات، وهي ضمن ثلاث سور عدت ثلاث آيات وهي أطولها، يعني هم كلهم ثلاث آيات، العصر ثلاث آيات، الكوثر ثلاث آيات، لكن النصر ثلاث آيات، لكن النصر أطولها من حيث الكلمات والإيه والحروف، فمثلا سورة الكوثر 10 كلمات، سورة العصر 14 كلمة، سورة النصر 19 كلمة، تمام؟ يبقى كلماتها 19 كلمة وحروفها 81 حرفا. يبقى سورة النصر آياتها 3 آيات باتفاق ليس في ذلك خلاف، كلماتها 19 كلمة حروفها 81 حرفا. طبعا ورد في فضلها حديث ضعيف أنها تعدل ربع القرآن، ولم يصح في سورة تعدل ربع القرآن إلا سورة الكافرون، واختلفوا في سورة الزلزلة، والصحيح أنها أيضا صح أنها تعدل ربع القرآن وفي رواية نصف القرآن، والذي لا خلاف فيه على الإطلاق أن سورة كل والله أحد تعدل ثلث القرآن الكريم، وذلك بالنظر للموضوعات التي تتناولها، يعني ليس في الفضل لأن طبعا القرآن كله كلام الله سبحانه وتعالى، لكن بالنسبة التفاضل ده جاي منين؟ من الموضوعات التي تتكلم فيها هذه السور وهذه الآيات، ولذلك أفضل سورة في كتاب الله سورة الفاتحة. ليه؟ لأنها اشتملت على جميع موضوعات القرآن كله، أم الكتاب وأم القرآن، اختبال حضرتك فيها مقاصد القرآن كله. وأفضل آية في كتاب الله آية الكرسي. ليه؟ لأنها تكلمت عن أفضل موضوع في الوجود وهو إيه؟ هو التوحيد. الآية كلها توحيد، 10 جمل في التوحيد. خد بالك، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. 10 جمل كلها في الايه؟ كلها في التوحيد. فمن هنا صارت ايه؟ افضل ايه في كتاب الله بالنظر الى متعلقها، وهو الموضوع الذي تناولته وهو ايه؟ التوحيد. ولا شك ان افضل المواضيع على الاطلاق هو الايه؟ التوحيد. هو التوحيد. سوره النصر تحكي لنا تاريخ الامه باختصار شديد. نعرفين طبعا ان جزيرة العرب أو شبه الجزيرة العربية إن أردنا التدقيق لم يسبق لها أن تكونت فيها دولة قبل الإسلام، يعني قبل الإسلام من لدن آدم عليه السلام إلى أن جاء الإسلام، إلى أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة المدينة، لم يسبق فيما نعلم أن الجزيرة العربية أو شبه الجزيرة العربية قامت لها إيه دولة، بل كانوا عبارة عن قبائل ويعني أحياء متفرقة، كل قبيلة لها شيخ القبيلة ولها عاداتها ولها تقاليدها الخاصة بها ولها أحكامها التي تحكم بها. لا نعرف اجتماع الجزيرة العربية في دولة إلا بعد هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ها؟ استطاع النبي صلى الله عليه وسلم بفضل عز وجل أن يجمع جزيرة العرب على دولة واحدة. تمام؟ طيب، النبي صلى الله عليه وسلم عاش 40 سنة قبل البعث. تمام؟ وعاش في مكة يدعو الله عز وجل 13 سنة، وعاش في المدينة 10 سنين. تمام؟ طيب، كانت بداية الدعوة يعني حرب وعداء، لما قام النبي صلى الله عليه وسلم يعني يدعو الله عز وجل وقال يا صباحاه يا صباحاه، فاجتمع حوله الناس، فقال أرأيتم لو أني أخبرتكم أن خيلا خلف هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا نعم، ما جربنا عليك كذبا قط. فقال فإني لكم نذير بين يدي عذاب شديد. فقال له عمه، ودي يعني القاصمة، أن الإنسان يحارب من المقربين إليه أو من أقاربه، ها؟ قال له عمه تبا لك، ألهذا جمعتنا أو أما جمعتنا إلا لهذا؟ ثم قال للناس دعوكم منهم فهو منا ونحن أعلم به، يعني كان ده مجنون ما مشغولش بالكم بيه، إحنا قومه وإحنا أدرى الناس أدرى الناس به، وصد عنه. وبالتالي نزلت فيه سورة المثل، تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، إلى آخر السورة الكريمة. تمام؟ بعد ذلك انتشر الدين، هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة وأسس الدولة الإسلامية، وكانت غزوة بدر وغزوة أحد وغزوة الأحزاب. وبعد غزوة الأحزاب قال اليوم نغزوهم ولا يغزوننا، وبالتالي جاء صلح الحديبية اللي هو كان بداية الفتح، لأن الفتح يا ترى المقصود به فتح مكة ولا صلح الحديبية؟ طبعا في سورة النصر المقصود به فتح مكة يعني بالإجماع تقريبا، لكن في سورة الفتح اللي قالوا تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا، ديت صلح الحديبية على الراجح. ولذلك صلح الحديبية هو بداية الفتح الحقيقي، صلح الحديبية هو بداية الفتح الحقيقي. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم للعمرة ورده المشركون وحصل مفاوضات والشروط المجحفة الجائرة، يعني أنتم منذ سنين لم تروا الكعبة، وقد رأيتموها بأعينكم، ومع ذلك لن تعتمروا هذا العام، ترجعون ولا تردون العمرة هذا العام، على أن تعودوا العام القادم تقضون في مكة 3 أيام فقط وترحلون. حاجة صعبة جدا يعني. طيب يأتي موقف أبي جندل ها ومكبل في قيوده ها ويلقي نفسه بين المسلمين وقال أنقذوني من هؤلاء ولا تردون إليهم، وإذ بأبيه المتفاوض اللي هو إيه سهيل بن عمرو يصمم، أو العرب بن مسعود سهيل بن عمرو مش كده، يصر على أن يعود أبو جندل، وفعلا يعود أبو جندل ويصرخ ويقول أتردون إليهم يفتنوني في ديني، فيقول الله صلى الله عليه وسلم ارجع فإن الله جاعل لك ولا أمثالك فرجا وإيه ومخرجا. ها من جاء من مكة إلى المدينة مسلما وجب على المسلمين أن إيه أن يردوه، ومن جاء من المدينة إلى مكة لا يجب على المسلمين لا يجب على المشركين إيه أن يردوه. إيه الظلم ده يعني؟ ما هذا الظلم يا جماعة؟ ده شروط إيه؟ شروط مشحفة جدا يعني وتحكم، خدت بالك؟ لدرجة أن الصحابة لم يصبروا على ذلك. عمر بن الخطاب تكلم، راح لأبي بكر قال يا أبا بكر ألسنا على الحق؟ قال بلى. قال أليس على الباطل؟ قال بلى. قال أليس قتلنا في الجنة وقتله في النار؟ قال بلى. قال فلما نعطي الدنيا في ديننا؟ قال يا عمر هو رسول الله فالزم غرزه. ها لا ما اقتنعش، راح للنبي صلى الله عليه وسلم نفسه، يا رسول الله ألسنا على الحق؟ أليس على الباطل؟ أليس قتلنا في الجنة وقتله في النار؟ فلما نعطي الدنيا في ديننا؟ قال يا عمر أنا رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. تمام. وموقف أم سلمة لما نبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن ينحروا بدنهم وأن يتحللوا من إحرامهم وأن يحلقوا رؤوسهم ولم يستجيبوا، رجاء أن ينسخ هذا الأمر وأن تقوم حرب وأن يحدث قتال وأن يعتمروا، فقالت يعني أتحب أن يصنعوا ذلك؟ أخرج إليهم ها وأحلق رأسك وانحر بدنك وتحلل ولا تكلم أحد. فعلا فعل ذلك صلى الله عليه وسلم، فقاموا جميعا بامتثال الأمر، نحروا بدنهم وحلقوا رؤوسهم وتحللوا من إيه؟ من إحرامه. تمام. كان السيناريو اللي حصل بعد كده إن 1400 صحابي اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية صاروا في فتح مكة بعد 2 سنين 10,000، وانضم إليهم 12,000 كمان من مكة، يبقى 12,000 خلاص. وفي حجة الوداع الـ1400 دول صاروا 140 ألفا، يعني أضعاف بنسبة كام؟ بنسبة 100%. ما هو 1400 ضعفهم كده 140,000، يبقى بنسبة 100%، مش كده؟ طيب لو كان السيناريو الآخر إن حصل قتال، خدت بال حضرتك، ودخلوا كانوا هيعملوا عمرة وهينبسطوا وتمام التمام، خدت بال حضرتك كانت النتيجة هتكون إيه؟ كانت النتيجة هتكون صفر، لأن طبعا كل العرب هيتألموا على المسلمين والإسلام. وبعدين تعال أنت اطلع اخطب على منبر المسجد الحرام وأنت قاتل أخي، قاتل ابني، قاتل أبي، قاتل عمي، قاتل خالي، ها كيف أسمع لك؟ كيف أستجيب لدعوتك وبيني وبينك دماء؟ لا أستجيب. بالتالي الدعوة تحتاج إلى جو سلمي. ولذلك لما حدث صلح الحديبية وصار الوضع سلميا، الناس كان عندهم حرية التنقل من مكة إلى المدينة ومن المدينة إلى مكة، والتجارات، وبدأوا يدخلون في دين الله عز وجل أفواجا بالآلاف. تمام كده. وبعدين من قوة المسلمين خيرت بقية القبائل، يعني كان التفاوض بين قريش وبين إيه وبين النبي صلى الله عليه وسلم إنهم قومه، ها فبقية القبائل خيرت، اللي عاوز ينضم إلى حلف قريش ينضم، واللي عاوز ينضم إلى حلف المسلمين ينضم. فبنو بكر وخزاعة، بنو بكر انضموا لحلف الإيه المشركين، وخزاعة انضموا لإيه لحلف المسلمين، حلف النبي صلى الله عليه وسلم. فحدث اعتداء من قبيلة بكر على قبيلة خزاعة، وهجموا عليهم وقتلوهم وهم يصلون فطبعا هم بذلك نقضوا الايه، نقضوا العهد. وجاء ابو سفيان للمدينه لمساله الاصلاح او شيء من ذلك. فالمهم كانت النتيجه في النهايه ان قرر النبي صلى الله عليه وسلم ايه، فتح مكه، ان خلاص هم نقضوا العهد كده. فبالتالي قرر النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكه وجهز الجيش، وكان من ضمن الجيش الخاصه النبي صلى الله عليه وسلم الذين جهزوا لهذا الامر حاطب بن ابي بلتعه، وقصته معروفه من ارسال الرساله الى اهل مكه، ويعني اكتشاف ذلك يعني من الله سبحانه وتعالى. ربنا عز وجل يعني كشف هذا الامر للنبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين اراد عمر ان يقتله. انا بختصر على فكره جدا لان حضراتكم عارفين الكلام ده كله. اراد عمر ان يقتله، قال دعني اضرب عنق هذا المنافق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لعل الله اطلع على اهل بدر، فقال ايه، اعملوا ما شئتم فقد ايه، فقد غفرت لكم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم عم خبرنا عنهم. وبالتالي ذهب النبي صلى الله عليه وسلم بعشره الاف، فما احس الايه المشركون او ما احست قريش الا وقد احاط الجيش الايه المسلم بهم، احاط بمكه. تمام. وبالتالي قال من اغلق عليه بابه فهو امن، من دخل دار ابي سفيان فهو امن، ومن دخل المسجد الحرام فهو امن. دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد الحرام واجتمع حوله الناس ودعاهم الاسلام، ثم قال ما تظنون اني فاعل بكم؟ قالوا خير اخ كريم وابن اخ كريم. فاطلقه النبي صلى الله عليه وسلم وقال اذهبوا فانتم الايه الطلقاء، وكسر الاصنام، قل جاء الحق وزهق الباطل، ان الباطل كان ايه زهوقا. الكلام ده حصل سنه 8 للهجره في 19 من شهر رمضان. تمام. مجرد ما حصل ده وبدات سنه 9، بدات الوفود تقبل على النبي صلى الله عليه وسلم. العرب كلهم، كل القبائل العربيه جت واسلمت. ليه؟ لان العرب كانت تتلوم الى فتح مكه، تتلوم باسلامها الى فتح مكه. كانوا يقولون ماذا؟ كانوا يقولون ننتظر إذا يعني نصر على قومه فهو نبي فنتبع. لما وجدوه انتصر فرع على قومه بدأت الوفود تأتي من القبائل، وفد بني تميم ووفود القبائل العربية كلها تأتي وتسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك سمي العام التاسع بعام الايه؟ بعام الوفود. لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم شغل عن الحج سنته. يعني إيه؟ يعني خلاص أنت فتحت مكة، خلاص وكسرت الأصنام، يبقى تحج. لكن لكثرة الوفود القادمة على النبي صلى الله عليه وسلم والمعلنة إسلامها انشغل عن الحج في ذلك العام. وبالتالي أرسل أبا بكر الصديق أميرا على الحج سنة 9، وبعث خلفه إيه؟ علي بن أبي طالب والزبير بن العوام تقريبا يؤذنان في الناس الا لا يحجن بعد العام بالبيت ايه مشرك، ولا يطوفن بالبيت ايه عريان. تمام. وتهيأ الامر لحجه النبي صلى الله عليه وسلم في الايه، في السنه العاشره من هجرته صلى الله عليه واله وسلم. وبالتالي كانت هذه هي العلامه، اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، خلاص انتهت مهمتك في الدنيا. فأكثر من التسبيح والتحميد والاستغفار، فإنك راجع إلى ربك سبحانه وتعالى. ولذلك الصورة دي اسمها سورة النصر، ده الاسم المشهور بتاعها. والإمام الترمذي ذكر أن اسمها سورة الفتح، وبالتالي تكون مشتركة في الاسم مع سورة ايه؟ إنا فتحنا لك فتحا مبين، إنها اسمها سورة الفتح أيضا. وتسمى أيضا سورة إيه؟ إذا جاء نصر الله والفتح، باعتبار تسميتها بإيه؟ بفاتحته. وتسمى أيضا سورة إيه؟ التوديع، لأن فيها وداع النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الإيه؟ لهذه الدنيا. مناسبة هذه السورة لما قبلها، طبعا هذه السورة لا زالت في سلسلة الصور التي تتكلم عن فضل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالصور التي قبلها زي سورة الفيل وسورة قريش وصورة الماعون والكوثر والكافرون كلها بتتكلم عن نفسهم كما بينا ذلك في سورة الكافرون وفي غيرها من الصور. طيب وبعدين جاءت سورة النصر، إذا جاء نصر ورأيت، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ورأيت الناس يدخلون في دين الله فجأة، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان تواب. ثم يتواصل الأمر بخزلان أبي لهب، يعني جريان ما جرى له من أجل سبه للنبي صلى الله عليه وسلم وحربه للنبي صلى الله عليه وسلم وكرامة النبي صلى الله عليه وسلم على ربه سبحانه وتعالى. كمان من المناسبات بين هذه السورة والتي قبلها والتي بعدها، بتعبيري أنا يعني أقول إنها نور بين ظلامين. يعني نور بين ظلامين، يعني السورة التي قبلها الكافرون تتكلم اعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة، خدت بالك، واللي قبلها الكوثر سب للنبي صلى الله عليه وسلم، إن شانئك هو الأبتر، ظلمة مهنة. طيب وبعدها الحرب من أبي لهب وزوجته والمشركين، خدت بال حضرتك، وتيجي سورة النصر نقطة مضيئة بين هذين الحدثين، مش سورة بين السورتين، سورة نور وسورتين ضرمة، لا استغفر الله من ذلك، لكن هي حدث مضيء بين حدثين مظلمين. تمام. فإلى غير ذلك من المناسبات التي يمكن أن يستخرجها الإنسان بين سورة النصر وما قبلها وما بعدها. تمام. طيب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، قال اللهم فقهه في الدين وعلمه ليه التأويل. وبالتالي كان عمر بن الخطاب إذا جلس مع مشيخة بدر الناس الكبار، فكان يحب أن يدخل عبد الله بن عباس معه. طبعا يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم مات وعبد الله بن عباس عنده كم سنة؟ 13 سنة خلاص. وبعدين جي بعد كده أبو بكر تولى الخلافة، وبعد كده عمر بن الخطاب رضي الله عنه جميعا. يعني في عهد عمر كان ابن عباس عنده كم سنة تقريبا؟ 14 سنة، يعتبر زي 15 سنة تقريبا، خدت بالك، فلسه شاب يعني، هي صغير يعني. فكان عمر يعجبه أن يجلسه مع مشيخة بدر، فكأن بعضهم وجد في نفسه زي عبد الرحمن بن عوف مثلا رضي الله عنه، قال يعني إن عندنا أولادا مثله فنأتي بهم يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال، فعمر بن الخطاب رضي الله عنه سكت لم يجبه، لكنه جاء في يوم ودعاه، يقول ابن عباس ودعاني معهم وما أظن إلا أنه دعاني لأمر، يعني في حاجة عاوز يعملها عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال ما تقولون في قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قالوا إن إذا نصرك الله عز وجل على أعدائك ودخل الناس في دين الله أفواجا فاشكر ربك واحمده على ما أنعم به عليك. قال ما تقول فيها يا ابن عباس، أتقول بمثل ما يقولون؟ قال لا، لكنها نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا جاء نصر الله والفتح فقد أديت ما عليك، فقد قرب أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال عمر والله لا أعلم فيها إلا الذي تقول. فعندها عرفوا لابن عباس رضي الله عنهما قدره. تمام كده. الفقرة الثانية هي التفسير، قوله سبحانه وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح. طبعا إذا تفيد الايه التحقيق بخلاف إن، فإن تفيد الايه الشك، يعني الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، على أساس أن الأصل في المجتمع المسلم حسن الظن، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، فإن تفيد الشك أو تفيد التقليل. لكن إذا تفيد اليقين، تفيد التحقيق. تمام. طيب إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، دي كده العلامة خلاص. طيب في العلامة بتاعت ايه دنو أجل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. طيب هنا الـ الـ الآيات ده على الأقوال بقى المختلفة، هل هي نزلت قبل فتح مكة ولا بعد فتح مكة؟ فعلى القول إنها نزلت قبل فتح مكة يبقى شيء متوقع لسه يجي، يعني خلي بالك حينما يأتي نصر الله والفتح وحينما ترى الناس يدخلون في دين الله أفواجا فاعلم أنه قدم أجله فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان إيه؟ تواب. يبقى كده إذا على بابه، يبقى إذا بتكلمنا عن شيء لسه متوقع لسه محصلش بس لسه هيحصل، اللي هو يا جماعة نصر الله والفتح ودخول الناس في دين الله. يا واضح الكلام؟ طيب على القول بأن إذا جاء إن هي آخر سورة أنزلت قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بسبعين يوما أو بواحد وثمانين يوما أو غير ذلك أو في ثاني أيام التشريق على خلاف، يبقى كده إذا هتبقى بمعنى إيه؟ بمعنى قد، صح؟ هتبقى بمعنى قد، يعني قد جاء. فإذا جاء في غير القرآن هتبقى إيه؟ قد جاء نصر الله والفتح، لأن نصر الله والفتح كده جه ولا ما جاش؟ تم خلاص، تم نصر الله والفتح، فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون، جاءوا فعلا عام الوفود سنة 9 للهجرة، وكل ده حصل خلاص. لما حصل ده يبقى انت خلاص دنا أجلك صلى الله عليه وسلم، ها يبقى ايه استعد بقى وايه واجتهد في الايه في العباده. تمام كده، واضح الفرق يا جماعه بين الاثنين؟ نعم. طيب هنا اذا جاء نصر الله والفتح، لو قلنا ان الكلام ده كان قبل فتح مكه، كان قبل فتح مكه، هتبقى اذا على بابها هتبقى ايه؟ شرطي، صح؟ وبالتالي هيبقى فعل الشرط ايه؟ جاء ومعطوف عليها ورأيته، وجواب الشرط ايه؟ فسبح بحمد ربك. في الحقيقه والله اعلم في غير القران فقد دنا اجلك فسبح بحمد ربك، ده على القول انها ايه؟ نعم، دنو الاجل. نعم. طيب على القول العام ان يبقى فسبح بحمد ربك هو ده الايه؟ هو ده جواب الشرط مباشره، ومعناها ايه؟ الشكر، اشكر ربك على هذه الايه النعم، زي ما الصحابه فسروها رضي الله عنهم اجمعين. تمام كده. طيب طب لو قلنا على القول الراجح ان هو السوره دي نزلت بعد ما جه النصر وجه الفتح وجه الوفود ودخل الناس في دين الله افواج، طيب ايه بقى فسبح بحمد ربك هتبقى ايه ديت؟ لكن الجملة ما هي الشرطية، ما هي إذا هتبقى معنى قد، قد جاء نصر الله والفتح فسبح. قالوا إن فيها معنى الإيه؟ فيها معنى الشرط. واضح يا جماعة ولا إيه؟ فيها معنى الشرط. طيب إذا جاء غير أتى، مش كده؟ جاء غير أتى، لأن أتى يعني إيه؟ بتبقى أصعب من إيه؟ من جاء. جاء بتبقى إيه؟ أيسر. وبعدين أتى ممكن لسه ما جاش، يعني إيه؟ يقال عنه أتى وهو لم يأتي، زي مثلا أتى أمر الله، أتى يعني أتى جاء في الطريق مثلا. أنا مثلا لما أقول لك مثلا إيه؟ فلان يا جماعة جاي النهاردة ولا لا؟ يقول لك أتى. طب فين هو يا جماعه؟ ده في الطريق. لكن لما يقولوا جاء يبقى وصل قدامنا هنا معانا. واخدين بالكم الفرق بين الاثنين؟ يبقى اتى لا يلزم منه انه قد جاء، لكن اتى يعني زي احنا بنقولوا كده بتعبرنا على وصول، تمام؟ انما جاء يبقى خلاص وصل فعلا هنا يا جماعه. طب واضح الفرق ولا ايه؟ طيب عشان كده قال اذا جاء، لان النصر والفتح جاء ولا ما جاش؟ خلاص تحقق. وده حتى بيرجح القول انها ايه؟ اخر ما نزل، لان بتحكي عن حاجه حصلت بخلاف اتى امر الله. ماشي، هو اتى امر الله الماضي هنا في حكم اليقين على اساس انه لسه ما جاش، بس في الاول اتى، في الاول وفي الاخر اسمه اتى ما اسموش ايه؟ جاء. لكن الحاجة اللي جت فعلا واقعا يقال عنها إيه؟ جاء. تمام. إذا جاء نصر الله والفتح، النصر هو التمكن من العدو. ها، إنسان انتصر تمكن من إيه؟ من عدوه. وفرحة النصر فرحة عظيمة جدا حينما يكون أمامك أعداء وأنت تتوقع أنهم سيغلبونك، والله أعلم ماذا يفعلون بك وبزوجتك وأولادك وبأرضك وبيتك، وتفاجأ بأنك تنصر عليهم. لا شك أن دي بتبقى فرحة كبيرة جدا. وبعدين قال نصر إيه؟ نصر الله، لأن ربنا عز وجل قال وما النصر إيه؟ إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم في سورة الأنفال، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم في سورة إيه؟ العمران. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم إيه؟ من بعد. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت إيه؟ أقدامكم. فالنصر ليس بعدد ولا بعدد، وإنما النصر إيه؟ من عند الله عز وجل. لما تواضعتم لله عز وجل في غزوة بدر نصركم وكنتم ثلث عدد عدوكم، ولما قلتم لن نغلب اليوم من قلة وكنتم 12,000 هزمتم في غزوة حنين في أول الأمر، ثم لما تعلمتم الدرس تحولت الهزيمة بفضل الله عز وجل إلى إيه؟ نصر. إلى نصر. ونلاحظ ان معظم الحروب التي دارت بين المسلمين وغيرهم ما كانتش متكافئه من ناحيه العدد والعدد. يعني غزوه مؤتة مثلا كان المسلمون 3,000 وكان الروم ما بين 200,000 و300,000، ومع ذلك اللي انتصر المسلمون وقتل في الروم مقتله عظيمه جدا، ولم يقتل من المسلمين الا ايه كام 12 واحد بس، 12 واحد بس قتلوا في غزوة مؤتة. شايف انت؟ فليه انما يعني ننصر بهذا الدين، ها، انما تنصرون بهذا الدين. تمام. فهو التمسك بالدين هو اللي بيبقى سبب ليه النصر. انما لو كنا كثرة وذلك يوشك ان تتداعى عليكم الامم قالوا من قلة نحن فكرنا الموضوع بالقلة والكثرة، قال بل انتم عباد كثير ولكنكم ايه غثاء الله السيد، ولينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. المسلمين النهاردة كام يا جماعة؟ للمسلمين خمس العالم مش كده؟ ومع ذلك فين قوة المسلمين؟ طيب اليهود من 20 إلى 30 مليون على مستوى العالم كل، ومع ذلك ايه؟ هم اللي بيتحكموا في اقتصاد العالم، هم بيتحكموا في خريطة العالم وفي النظام العالمي. ليه؟ ها؟ يعني لا تحسبن أن العدو غلب ولكن الناصر ايه؟ أعرض. واخد بالك؟ ويعني إذا يعني تركك الله عز وجل يبقى أنت والعدو عصاه، يبقى الأقوى ماديا يغلب، لكن مزال القوة. إنما إذا كان الله معك وكنت أنت مع الله فلا عليك بعد ذلك، يعني فلا عليك بعد ذلك. طيب إذا جاء نصر الله والفتح، الفتح فتح البلاد، باب مغلق فتحته، بلد مغلقة معروف إن البلد غالبا بيبلها سور وأبواب مش كده، فبتفتح هذه الأبواب. طيب يا جماعة، هو يتصور نصر بدون فتح؟ ها، صعب يعني قلما يكون هناك نصر بدون ايه؟ بدون فتح. لكن غالبا اذا كان هناك نصر يكون معه ايه؟ فتح. طيب مش كانت تكفي كلمة نصر في غير القرآن؟ يعني اذا جاء نصر الله ورأيت الناس يدخلون في دينها فواجه، ايه لازمة الفتح؟ تأكيد. لا، من باب عطف الخاص على العام. زي ايه؟ من كان عدوا لله وملائكته ورسله وإيه؟ ثم هو جبريل وميكال من جنس الإيه؟ بس ليه عطف عليهم؟ لأهميتهم. وردك النص ده مهم لكن الفتح أهم. تمام كده؟ طيب هنا لما اتكلم عن النصر لم يقل إذا جاء النصر والفتح، ولم يقل إذا جاء نصر الله وفتح الله. إذا جاء نصر الله خلاص عرفنا النصر من عند الله زي ما ذكرنا الآيات. خلاص؟ طيب، وكلمة نصر لما تبقى نكرة بتفيد العموم، أي نصر بيكون من الله عز وجل، وإن كان طبعا الإضافة بتحولها من نكرة إلى إيه؟ إلى معرفة. تمام؟ طيب، والفتح، الفتح دي معرفة دخلت عليها الألف واللام التي تفيد الإيه؟ العهد. والعهد هنا العهد الإيه؟ الذهني. العهد الذهني، الفتح اللي معروف في الذهن. أول ما تسمع كلمة الفتح على طول بيجي في ذهنك إيه؟ فتح مكة. خلاص؟ إذا جاء نصر الله والفتح. طيب، هنا فتح مكة في الآية دي بالذات بالإجماع إن هو المقصود هنا فتح إيه؟ فتح مكة. تمام؟ طيب، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. إيه اللي خلى الناس يتأخروا ده كله؟ ما دخلوش الإسلام ليه من بدري؟ من الإسلام له دولة بقاله 8 سنين من أول ما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة المدينة وأقيمت دولة الإسلام. ليه الناس ما دخلتش؟ خد بالك، الـ الـ الـ الـ قريش هي رأس العرب دائما، يعني دائما حتى قبل الإسلام على مدار 2400 سنة تقريبا، وقريش هي رأس العرب. فالعرب كلهم لها ايه؟ تبع قريش. اما الناس تروح مكة بيوكلوهم وبيشربوهم وبيكرموهم، ولما يسافروا في الرحلات محدش بيتعرض لهم، القبائل كلها ممكن تغير بعضها على بعض، يهاجم بعضها بعضا، لكن قريش ما جيش ناحية قريش خالص. وبعدين قريش يعني اللي تعمله العرب كلهم ايه؟ وراه. خدت بالك؟ طيب، فضلوا على ذلك لغايه لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، وبدا يحصل صراع بين النبي صلى الله عليه وسلم وقومه. فالعرب سبحان الله الناس بيبقى عندهم كده ايه؟ عقيده كده، وساعات بتنفع رغم انها غلط. ايه العقيده؟ قالوا اذا نصره الله على قومه فهو نبي، يبقى خلاص نتبع. فتلومت العرب باسلامها حتى ايه؟ فتحت ايه؟ مكة. خلاص فتحت مكة، يبقى انتهت كده دولة قريش المشركة، وجاءت الدولة المسلمة، وايه؟ وانتهت الدولة المشركة إلى الأبد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا هجرة ايه؟ بعد الفتح. ونفي الهجرة هنا يا جماعة ايه؟ ليس نفي الهجرة مطلقا. النبي صلى الله عليه وسلم قال المهاجر من هاجر ايه؟ ما نهى الله عنه. والإنسان لما يبقى في أرض الكفر ينبغي أن يهاجر، إن الذين إيه؟ توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة إيه؟ فتهاجروا فيها. خدت بالك؟ فما دمت أنت مش عارف تقيم شعائر دينك في ديار الكفر، يبقى بالتالي تهاجر. تمام كده؟ طيب، ولك أجر الهجرة. بس هنا الهجرة اللي انتهت يا جماعة هجرة خاصة، اللي هي من ايه؟ من مكة إلى المدينة. ليه؟ لأن اللي كان بيهاجر من مكة إلى المدينة بيفر من الكفر إلى الايه؟ إلى الإسلام. طب دلوقتي مكة فتحت خلاص، اللي هيطلع من مكة للمدينة هيروح يعمل ايه؟ انت دلوقتي بتهرب من ايه؟ ما انت اللي كنت بتهرب منه تشاهد خلاص. فبالتالي لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم إيه؟ فانفروا. خدت بال حضرتك؟ فبالتالي العرب تلومت يعني تأخرت بإسلامها حتى يحكم الله بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين إيه؟ قومه. فلما انتصر على قومه وذهبت دولة الشرك واستقرت دولة الإسلام، جاءت الوفود بقى إيه؟ في السنة 9 للهجرة، للنبي صلى الله عليه وسلم ورأيت الناس إيه يدخلون في دين الله أفواجا. كان الأول الواحد يدخل الإسلام، اثنين ثلاثة أربعة، لا ده بعد كده بقى يدخلوا بالإيه بالآلاف أفواجا. أفواجا جمع فوج، والفوج الجماعة المصاحبة، يعني بصلة إيه 2003 رحم مع بعض دخلوا الإسلام. خدت بالك؟ أفواجا أفواجا، خدت بالك؟ طيب، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، رأى فعل ماضي والتأتى إليه الفاعل. طيب وبعدين الناس مفعول به إيه؟ أول. طيب فين المفعول الثاني؟ يدخلون، اللي كلمة يدخلون داخلين، يعني ورأيت الناس داخلين، خدت بالك في تأويل مصدر يعني. طيب وأفواجا هتبقى حال، أحسنت، يبقى حال، يبقى إيه؟ رأى فعل ماضي والتأتى الفاعل، والناس المفعول الأول، وجملة يدخلون في محل نصب مفعول ثاني، وأفواجا حال. ده إعراب، وده أقوى الإعرابين صراحة. في إعراب ثاني بيعتبر أن أفواجا إيه؟ مفعول ثاني. ما خلاص احنا عرفنا أنها حال في الأولانية، لكن في الإعراب الوجه الثاني الناس مفعول أول زي ما هي، وأفواجا مفعول إيه؟ مفعول ثاني. رأيت الناس أفواجا، لكن طبعا الأرجح الإعراب الأولاني. طيب ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، اللي هو زي ما شفنا في فتح مكة وعمل وفود والكلام ده كله. فسبح على القول بأنه دنا أجلك، يبقى فقد دنا أجلك فسبح. طيب على القول فسبح يعني فاشكر ربك، اللي هو على التفسير اللي قاله الصحابة، لأنه بالمناسبة التفسير الذي ذكره الصحابة تفسير صحيح. يعني إيه؟ يعني لما عبد الله قال لا أرى ما قالوا، مش بينكر عليهم أو بينفي أنهم قالوه، لا، المعنى ده واضح. يعني إذا جاء نصر الله الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، هذه نعمة عظيمة من الله عز وجل، فأدي شكرها، فسبح بحمد ربك واستغفر. المعنى ده صح ولا غلط؟ صحيح. بس اللي ذكره عمر وابن عباس رضي الله عنهما أعمق ولا ينفي المعنى إيه؟ المعنى الأول، إن ده نعي الله عز وجل ينعي النبي صلى الله عليه وسلم أجل نبيه صلى الله عليه وسلم، والنعي اللي هو الإخبار بقرب الليل الأجل، النعي الإخبار بقرب الليل الأجل، تمام. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النعي اللي هو الإيه المقصود به الشهرة، أبو فلان وعم فلان وخال فلان وصاحب المحل الفلاني وصاحب مش عارف إيه وصاحب إيه وصاحب إيه، خدت بالك وكده. إنما لو الإخبار من أجل حضور الجنازة، تشيع مثلا جنازة الحج فلان بعد صلاة الظهر، يعني لا بأس، لا بأس. إنما يعني إن كان النعي بقصد الشهر زي ما كان بيفعل في الجاهلية، لا، هو ده اللي منهي عنه كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. طيب إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفر. كم حاجة مطلوبة من النبي صلى الله عليه وسلم نعملها؟ التسبيح والتحميد والاستغفار، تمام. طيب التسبيح إيه هو؟ تنزيه الله عز وجل عن كل نقص، والتحميد إثبات كل كمال لله يليق بذاته سبحانه وتعالى. طب ليه ما قالش فاحمد ربك وسبحه؟ ها؟ لأن يا جماعة التخلية قبل الإيه؟ قبل التحليل. التسبيح تخليل والتحميد تحليل، خدت بالك؟ التخلية تنزيه الله عن كل نقص، دي الأول. التحلية إثبات كل كمال يليق بذاته له سبحانه وتعالى، عشان كده قدم التسبيح على الإيه؟ على التحميد. ولذلك التسبيح والتحميد لهما أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ سبحان الله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ أو تملأان ما بين الإيه؟ ما بين السماء والأرض، تمام. حاجة ضخمة جدا يعني. تمام. وبعدين ده تعليم لنا، تعليم لنا ان احنا في نهاية كل شيء نهتم بالتسبيح والتحميد. ولذلك السيدة عائشة رضي الله عنها تقول: ما نزلت هذه السورة فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا، حتى كان رسول الله يقول في صلاته: واذا قعد واذا قام واذا ذهب واذا جاء يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي في الوقت انك انت التواب الرحيم. فتقول يتأول القرآن، يتأول القرآن. يعني يتأول القرآن، القرآن يا جماعة إما إنه أمر، فتأول الأمر إنه إيه يعمل به، وإما إنه نهي فتأويله للنهي ترك هذا اللي هذا المنهي عنه، وإما خبر فبالتالي تأويل الخبر إيه تصديقه، تصديقه، وإما إنه سؤال فتأويل السؤال إيه جوابه. تاني كده يبقى التأول ده تأول الأمر العمل به، تأول النهي البعد عنه تركه، تأول الخبر تصديقه، تأول السؤال جوابه. تمام كده. طيب فكان يتأول القرآن، كان ولذلك من السنة في أذكار الركوع والسجود أن تقول إيه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. تمام. طيب وبعدين ختام المجلس، كفارة المجلس، إنسان في المجلس بيقول الصواب ويقول الخطأ، بيعمل الخير ويعمل الشر، فبالتالي عشان يغفر له ما في مجلسه كفارة المجلس بيسموها كده كفارة المجلس، أن يقول إيه في نهاية المجلس سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. خلاص. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتسبيح الله عز وجل وتحميده واستغفاره في آخر عمره حتى يختم عمره بالإيه بهذا الدعاء. ولذلك الإمام البخاري رحمه الله تعالى كان فقيها جدا، آخر كلام آخر كلمتين آخر جملة صحيح البخاري إيه؟ كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن إيه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ختم الكتاب بتاعه كده خدت بالك. فالسنة إن الإنسان يختم أي شيء بالإيه بالتسبيح والتحميد والإيه والاستغفار، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. تمام. فسبح بحمد ربك، ما قالش فسبح بحمد الله، لا بحمد ربك، لأن ربك هو اللي رباك وانت جنين في بطن أمك، ولما مات أبوك وانت حمل ربنا هو اللي رباك، ولما ماتت أمك عندك 6 سنين ربك هو اللي رباك، ولما اضطهدك اليهود وكان عاوزين يقتلونك الله عز وجل هو الذي رباك، ولما المشركون حاربوك واضطهدوك وحدث معك ما حدث طول عمر الدعوة ربك، سبح بحمد ربك هو الذي رباك وشملك برعايته وحفظه وكلاءته. شايف يا شيخ الألفاظ في القرآن قد ايه دقيقة جدا. واستغفره أمر من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم يطلب من الله المغفرة، والمغفرة هي الستر صح؟ نعم. غفر الشيء ستره. طيب النبي صلى الله عليه وسلم استغفر ازاي؟ مش هو معصوم صلى الله عليه وسلم؟ الصحيح انه معصوم من الصغار والايه والكبائر، وكذلك جميع الايه الانبياء كلهم معصومون من الصغائر على الراجح من كلام اهل العلم، يعني العلماء اتفقوا ان هم معصومين من الشرك، واتفقوا ان هم معصومين من الكبائر، لكن الصغائر اختلفوا فيها، والراجح انهم معصومون ايضا من الايه من الصغائر. من ربنا اختبر هيستغفر ليه؟ ها بعد ربنا يقول له ايه ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما ايه تاخر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لا أتوب الله استغفر في اليوم أكثر من مائته مرة. عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال ما أدري النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد أن يقول إيه الحمد لله أن يقول إيه اللهم اغفر له وتب عليه إنك أنت التواب الغفور أكثر من 70 مرة في رواية مائته مرة في المجلس الواحد. طب يستغفر ليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هي يعني خلاص احنا اتفقنا ان هو ايه معصوم من الصغر, فما اسباب فما سبب الاستغفار؟ طبعا في اجوبه العلماء جاوبوا بيها على هذا السؤال. ايه هو السؤال؟ لماذا يستغفر النبي صلى الله عليه وسلم وهو معصوم من الذنوب؟ يستغفر لما الداعي؟ فمن هذه الاجوبه انه راى نعم الله عز وجل عليه عظيمه, ولا سوف يعطيك ربك فترضى إن أعطيناك الكوثر فوربك لعمرك إنهم لفي سكرة عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا أول من تشق عنه الأرض يوم القيامة سيد ولد آدم صاحب الشفاعة عد كتير كتير كتير كتير خالص ربنا أنعم بها النبي صلى فرأى النبي صلى نفسه إيه مقصرا في شكره لهذه النعم, فبالتالي استغفر من هذا التقصير رغم أنه لم يقصر صلى الله عليه وسلم, لكن ده من باب هضم النفس. يعتبر ده صراحة من أفضل الأجوبة اللي ذكرها أهل العلم, تمام؟ أو مثلا يستغفر لمخالفته الأولى لما عبس وتولى, لما جاءه الأعمى, لما أذن للمنافقين والله عاتبه وقال عفى الله عنك لما أذنت لهم, لما اختار الفداء غزو في غزوة بدر على قتل المواقف اللي زي دي يا جماعة تحتاج إلى إيه؟ إلى استغفار. واختبر حضرتك رغم أنها مش ذنب لاجتهاد وخلاف الأولى بس, تمام؟ طيب يا رب اغفر لنا ذنوبنا جميعا. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم خير خلق الله الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وتأخر يأمره الله عز وجل بالاستغفار, فماذا عنا نحن ونحن أصحاب الذنوب والمعاصي؟ نحن أولى ثم أولى ثم أولى بهذا الأمر أكثر من التسبيح والتحميد والاستغفار. إنه كان توابا. الجملة دي تذهيلية. التذهيل دي تعليل يعني لأنه يعني فسبح بحمد ربك واستغفره, فكان فلماذا لماذا نسبح بحمد الله ونستغفره؟ لأنه كان توابا سبحانه وتعالى. طيب كان ولا إيه ولا يزال ذكرناك زمر. طيب توابا ما جاش كان تائبا ليه؟ مبالغة على وزن إيه فعال صيغة مبالغة كثير التوبة. الحديث النبي صلى الله عليه وسلم بيروى عن الله عز وجل أن العبد إذا أذنب ثم تاب قال الله علم عبدي أني إيه أن له ربا يأخذ يغفر الذنب ويأخذ بالذنب أشهدكم أني قد غفرت له ثم يذنب ويتوب علم عبدي أن له رب يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت له ويتكرر هذا الشيء. يبقى ربنا تواب تواب تواب دي مش فعل. طيب والفاعل انه الله عز وجل اللي فاعل. طيب فين المفعول كده توابا توابا على عبده. جملة على عبد دي في محل نصب ايه مفعول. طيب والإنسان تواب هنا حضرتك فعل مؤنث تواب هنا مش خبر كان ما هي كان توابا بس كلمة تواب تواب ايه ما هو تواب محتاجة الى ايه تائب خدت بالك وتائب عليه ومتوب منه صح يعني ايه التائب اللي هو الله عز وجل تاب على طيب والتائب هو العبد تاب إلى ربه، والمتوب منه الذنب، تاب من ذنبه. يبقى كلمة تواب مشتركة، ممكن تطلق على الرب وتطلق على الايه، على العبد. العبد تواب يعني كثير الرجوع إلى ربه سبحانه وتعالى، كثير التوبة. واضح يا جماعة؟ وربنا تواب أي تواب على عبده. مصدر يعمل عمل شيء أه نعم؟ مصدر يعمل عمل شيء دي. نعم مش كده يا جماعة؟ انتوا واخدين بالكم؟ أيوة. يبقى العبد تواب إلى ربه، تواب من ذنبه، الرب تواب على عبده. تمام كده يا جماعة؟ سبحانه وتعالى إنه كان إيه؟ توابا. يتوب على من تاب ويوفق للتوبة. ربنا عز وجل يقول إيه؟ ثم تاب عليهم ليتوبوا إنه هو التواب الرحيم. إن الله هو التواب الرحيم. تاب عليهم يعني وفقهم للتوبة، ليتوبوا يعني إيه؟ تابوا فعل بالفعل قبل منهم توبة، إن الله كان توابا إيه؟ رحيم. واضح يا جماعة؟ طيب، واستغفره إنه كان توابا. ده كده يا جماعة التفسير يعني باختصار شديد يعني عشان وقت حضراتكم. يبقى العنصر الثالث اللي هو ليه؟ الدروس المستفادة حضراتكم شاركوا معنا فيها بالإضافة إلى ما ذكر. أنت حضرتك وضحت برضه عن السورة بتقول إذا جاء نصر الله والفتح رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. المتبع هنا إيه؟ يعني المتبع هنا يبقى فيه فرح وسرور بالنصر. ربنا حضرتك فهنا ربنا سبحانه وتعالى بدل هذا بالاستغفار والتوبة اللي هو التواضع لله عز وجل. أيوة، حتى لا يدخل مثلا في لا تنسيه الفرحة. أيوة، فضل ربي عليك. تمام تمام كويس، معنى جميل صراحة، جزاك الله خير. أنت ما تسيبناش بقى. يبقى كده أين نحن بقى من هذه الآيات؟ العنصر الخامس عايزين بقى يعني نعرض نفسنا على الآيات دهيت ونشوف إيه القرارات اللي ممكن ناخدها بعد سماعنا لتفسير هذه الآيات. المداومة على الاستغفار والرجوع إليه والاعتصام به والالتجاء إليه. تمام، عشان فسبح عند ربك وعدم الاغترار بالنفس. وعدم الاغترار بالنفس. تمام، وقوف العبد فيه. نعم، وقوف العبد على نفسه ليعلم ما قصر فيه فيستغفر منه وما أعرض الله عليه فيشكره عليه. تمام تمام. ايه تاني؟ اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله له متقدم الذنب يوم متأخر يامره ربه تبارك وتعالى ان يستغفر الله عز وجل. فنحن اولى بذلك. نعم، ان لكل شيء اذا تم اذا ما تم نصحه. احسنت، ده معنى جميل ان خلاص يعني ما دام يعني ايه خلاص اكتمل الامر وجاء النصر والفتح ومكن للاسلام، خلاص ما كان شيء الا نقص كما قال ابن عمر، كما قال ايه عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سمع الايه بكى. اليوم اكملت لكم دينكم فبكى بسلوك، قال ما كان شيء الا ايه الا نقص. تمام، ويعني الصحابة يعني عمر وأبو بكر بالخصوص كان لهم فهم عجيب، يعني انت عارفين ان السورة دي مقترنة دايما بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لما خلاص قبل موته بوقت يسير صعد المنبر وقال ان عبدا خيره الله بين ايه بين هذه الدنيا وما عنده فاختار ما عنده. من اللي بكى؟ ابو بكر رضي الله عنه. لكن لو احنا سامعين الله فما هو ده طبيعي؟ لو واحد خير بين الدنيا وما عند الله من الخير والاجر والجنه طبيعي هيختار اللي عند ربنا، خدت بالك؟ لكن ابو بكر فهم منها اعمق من ذلك اللي هو ايه؟ تخير الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي الا خير، يعني كل الانبياء خيروا. خلاص، فبكى. طيب، لما مات النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب يعني احتار جدا وبقاش وعي لنفسه ووجد في وسط الناس من قال ان محمدا قد مات ضربت عنقه وانه رفع كما رفع عيسى ويشوف ان ايه ان ينزل فيقتل مش عارف مين. فابو بكر سكته، انتظر يا عمر، على رسلك يا عمر، ما فيش فايده في عمر، الصدمه شديده على عمر. فابو بكر لما لقى كده جمع الناس ايها الناس فاقبلوا عليه وتركوا عمر. وده يدل لك على ايه؟ ان الصحابه كانوا واخدين بالهم من مكانه عمر ومكانه ابو بكر، فتركوا عمر واقبلوا على ابي بكر. قال ايها الناس من كان يعبد الله فان الله حي لا يموت، ومن كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات. وبعدين قرا الايه وما كان نفس وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. الكل يا جماعه كانه بيسمعها لاول مره، حتى عمر بيقول قد عقبت، يعني ايه رجليه ما شالتهوش. يعني ازاي الايه دي احنا بنقراوها وتنزل على قلوبنا كانها اول مره نسمعوها؟ مع ان ابو بكر كان رجلا رقيقا، كان رجلا بكاء، كان رجلا يعني اسيفا، كان يصلي ويبكي رضي الله عنه. ف يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما وهو في المدينه قال الله اكبر، جاء نصر الله والفتح، جاء اهل اليمن، قال رسول الله ما اهل اليمن؟ قال قوم رقيقه قلوبهم لينه افئدتهم، القران الحكمه يمانيه والايمان يمان والدين يمان. في روايه اخرى قال والقران يمان. طبعا يبدو ان ذو الوفد يمني غير الاشعريين، لان الاشعريين جاءوا قبل ذلك، اللي هو منهم ابو موسى الاشعري رضي الله عنهم جميعا. فتبالك فجاء الوفد بقى الكبير بقى بتاع اليمن ضمن الوفود. فطبعا ده كان بالنسبه لمجيء وفد اليمن ده نصر كبير، لان اليمن مش شويه يا جماعه. اليمن حتى طول عمرها مخلفين، يعني على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت اليمن مخلفين، مخلف عليه معاذ بن جبل ومخلف عليه ابو موسى الاشعري. فكون اليمن تيجي ودي جنب الحجاز على طول وعلى حدود مصر وعلى حدود والبحر الاحمر، لا لا، وعلى حدود اوروبا وكده، فمكسب كبير، مكسب كبير. تمام. طيب ايه تاني يا جماعه؟ اين نحن هذه الايات؟ ان دين الله منصور. ان دين الله منصور، ان دين الله منصور. نعم، ما تيأسش، احسنت. فقمت بواجبك نحوه، احسنت، وذكر. واذا كنت قصرت فسبح وذكر السبب. كمان من الامور اللي احنا ينبغي ان احنا ننتبه اليها ان الكبار لا يضيعون وقتا، يعني له رساله في الحياه يؤديها، ما دام اداها خلاص اولى به ان يرجع الى ربه. كان الله عز وجل قال له محمد انت ارسلت لمهمه معينه، انك تنشر الدين ويدخل الناس في دين الله افواجا، ها وجاء النصر والفتح، خلاص دورك انتهى في الدنيا، فاقبل علينا نكرمك، نريحك من العناء بتاع الايه؟ بتاع الدنيا ده. بخلاف طبعا الصغار لا يعيشون الا للاكل والشرب وخلاص، ويعيشون ولا يعرفون ويموتون ولا يذكرون. تمام؟ بخلاف اهل العلم، اهل العلم النهارده لحد النهارده بيقولوا قال ابن كثير، قال شيخ الاسلام ابن تيميه، قال ابن القيم، خدت بالك؟ قال الإمام أحمد، قال الإمام الشافعي، قال الإمام مالك، قال الإمام أبو حنيفة. طيب الناس اللي بيذكروا أهل العلم دول اللي بيذكروا، إذا عملنا نسبة بينهم وبين بقية البشر، خلينا نقول حتى بقية المسلمين، ما نعرفش نعمل نسبة أصلا متناسبة، صح؟ يعني ما يجوش حتى واحد في المليون، أو واحد مثلا في العشرة مليون أو في المية مليون مثلا. بالك طب الملايين دي كلها راحت فين؟ اتولدت وعاشت اتجوزت وخلفت وماتت، لا حد عرفهم قبل ما يجوا، ولا حد عرفهم هم موجودين، ولا حد عرفهم بعد موتهم، بس سلواهم بقى ايه؟ ان كانوا صالحين أن أهل السماء يعرفونه وأن الله عز وجل يعرفه يعلمه، وهذا خير إيه؟ خير ما يستفيده الإنسان. طيب، أكثر آية تأثرت بها في السورة الكريمة؟ إنه كان توابا. لماذا؟ ليعلم العبد أنه مهما عصى الله عز وجل فإن عاد إلى ربه فيقبله الله سبحانه. الله أكبر. نعم نعم تمام. طيب، حد عنده آية تانية؟ تسبح بحمد ربك واستغفر. كل عبادة فعلا تحتاج إلى استغفار. أحسنت. يعني بعد الصلاة نستغفر، بعد الحج، ثم أفيض من حيث أفاض الناس وأستغفر الله. تمام، ده كلام كويس. ايه تاني يا جماعة؟ اكثر آية تأثرت بها ورأيت الناس حب الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. الآية أكثر الآية تسبح بحمد ربك، يعني ربنا سبحانه وتعالى يريد أن يرفع قدره صلى الله عليه وسلم. أحسن، عشان كلمة ربك يعني. تمام ممتاز. حد عنده آية تاني؟ والله أنا الآية اللي يعني طبعا ده ما ينفيش تأثره بالآيات التانية، بس من الآيات اللي تأثرت بها في السورة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. بتطمن الواحد يا جماعة، في ظل هذا الظلام الدامس، وفي ظل هذه الفتن، وفي ظل حرب الإسلام، وفي ظل مهما حصل حرب الإسلام عمرها ما تحصل زي ما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك جاء نصر الله الفتح ودخل الناس في دين الله أفواجا. فالله عز وجل يعني قادر أن يعيد الناس مرة أخرى للدين. والله إيه يعني كما قال الله صلى الله عليه وسلم، لا يتمن الله هذا الأمر حتى لا يدع بيت حجر ولا مضر إلا ودخله إيه هذا الدين بعز عزيز أو بذل إيه ذليل. عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الكفر وإيه وأهله. تمام. والنبي صلى الله عليه وسلم بشر قال لن تقوم الصلاة حتى تكون خلافة على منهج الايه النبوة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأبشروا يعني مهما يعني طال الليل لابد من طلوع الايه الفجر، وطبعا الفجر بيطلع بعد أكتر نقطة ظلام في الليل. يعني الليل بيبدأ الظلام بتاعه بغروب الشمس، يزداد الظلام لغاية لما يصل إلى أشد الأوقات ظلمة، فإذ بك تفاجأ بايه بضوء الفجر. فما تيأسوش، والأمل في الله كبير. مهما حصل من حرب على الإسلام، صديق على الإسلام، والفتن اللي بتحصل، والشبهات والشهوات والغم والهم ده كله، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الحق حتى الممات، وأن يجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.